الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن عندها مؤسسة لمتجر إلكتروني لبيع الدفاتر، تقول وجميع أغلفة الدفاتر تقوم هي بتصميمها، إلا أنه في بعض الأحيان تقوم بعض الفتيات بأخذ صور من شبكة الإنترنت وتطلب طباعتها على الدفتر، فهل يحل لها المتاجرة بها؟ الحمد لله، إذا كانت هذه الرسوم الموجودة في الأنترنت رسوما مباحة متاحة لكل أحد أن يستعملها وليست تخضع إلى حقوق طباعة أو حقوق محفوظة لمنتجها، فلا حرج عليك في ذلك إذا كانت لا تتضمن شيئا من المخالفات الشرعية كصور ذوات الأرواح أو غيرها. فهذا نوع تجارة، والأصل في التجارات الحل والإباحة إلا ما حرمه النص. وأما إذا كانت هذه الصور ترجع إلى دائرة تحتفظ بحقوق طباعتها أو بحقوق نشرها، ففي هذه الحالة لا يجوز أن تنشر إلا عن طريق هذه المؤسسة، لأن نشرها عن غير طريقها هذا انتهاك لحقوق هذه المؤسسات، والأصل في هذه الحقوق الحرمة، كما أن الأصل في أموال الناس العصمة، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على حقوق أحد إلا بإذنه. قال الله عز وجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا كانت هذه الصور مبذولة لكل أحد ولا ترجع إلى حقوق محفوظة، فلا حرج عليك بارك الله فيك شريطة أن لا تتضمن شيئا من المحرمات. وأما إذا كانت ترجع إلى حقوق محفوظة فلا بد من استئذان صاحب الحق، فإن رضي وإلا فلا يجوز، والله أعلم.